50 languages. 16. فصول السنة والطقس. أشتير أو فير. هذه هي فصول السنة. Dette årstiene. الربيع، الصيف. Våren, sommeren. الخريف والشتاء. Høsten og vinteren. الصيف حار. Sommeren varm. في الصيف تسطع الشمس. سومان شين سولا. في الصيف نحب أن نتنزه. سومان غور في يانا بو تور. الشتاء بارد. وينترن كالد. في الشتاء تثلج أو تمطر. Vintern snör eller regnar det. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Vi liker å være hjemme vinteren. الجو بارد. Det kaldt. إنها تمطر. Det regner. الجو عاصف. Det blåser. الجو دافئ. Det varmt. الجو مشمس. Det sol. الجو صاف. Det fint. كيف الطقس اليوم؟ Hvordan været i dag? اليوم الجو بارد. Det kaldt i dag. اليوم الجو دافئ. Det varmt i dag.